عد الحجيج الليل فاو شيلة مهداه للشيخ محمد بن فراج بن حزم السبيعي بمناسبة زواج ابنه فراج. كلمات الشاعر غانم بن نوار السبيعي، أداء المنشد خالد بن سحمي السويدي، تنسيق الأستاذ عمر بن ناصر السبيعي. محمد اللي كناها العد هداج طاع الكرم مال بالوجيه الحشامي، للضيف عنده فله ضحكة حجاج، والعود الأزرق والشحام له ولامي. عد الحجيج اللي لفى ومكة أفواج، وعداد من كبر وصلى وصامي. يا مرحبا في حفلة القرم فراج، أهل بجاح اللي له مكان ومقامي. أبوه دخل اللي على الوقت محتاج، ومعرب المسب خوال وعمامي. محمد اللي كانها العد هداج، راع الكرم الفلوجيه الحشامي، للضيف عنده فله ضحكة حجاج، والعود الأزرق والشحام له ولامي. أخوي أخوي اللي لها الطيب منهاج، أفخر بطيبه وافتخر به حزامي. فعله وناموسه على هامتي تاج، وحقه علي القدر والاحترامي. يا جعلي أفدانه على المنهج الداج، خطوة الردي ولا خطات الخمامي. اللي فعاينهم سوى ليف وازعاج، ولا عندهم مجد بفعل وسامي. دبلجون الفعل بالحكي دبلاج، ولحتقتهم راحة وسراب وحلامي. ولا بني عمي كفو فعل وانتاج، لدى المجمع لاحتمى كل حامي. ألا بهاللي مجدهم يلعج العاج، بين القبائل من جنوب وشامي. واسبع تاج للنواميس وحاج، يفخر بهاللي دون ربه يحامي. عد الحجيج اللي لفى ومكة أفواج، وعداد من كبر وصلى وصامي. يا مرحبا في حفلة القرم فراج، ألف جاح اللي له مكان ومقامي. أبوه دخل اللي على الوقت محتاج، ومعرب المسب خوال وعمامي. محمد اللي كانها العد هداج، راع الكرم الفلوجيه الحشامي، للضيف عنده فله ضحكة حجاج، والعود الأزرق والشحام له ولامي. أخوي أخوي اللي لها الطيب منهاج، أفخر بطيبه وافتخر به حزامي. فعله وناموسه على هامتي تاج، وحقه علي قدر والاحترامي. يا جعلي أفدانه على المنهج الداج، خطوة الردي ولا خطات الخمامي. اللي فعاينهم سوى ليف وزعاج، ولا عندهم مجد بفعل وسامي. يدبلجون الفعل بالحكي دبلاج، احتجتهم راحة وسراب وحلامي. ولا بني عمي كفو فعل وانتاج، لدى المجمع لاحتمى كل حامي. ألا بهاللي مجدهم يلعج العاج، بين القبائل من جنوب وشامي. واسمع تاج للنواميس وحاج، يفخر بهاللي دون ربه يحامي.